أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان الحالات التي قد يدعى بجريان الأصل المؤمن فيها من دون معارض. الحالة الأولى ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لأصل مؤمن واحد، بينما الطرف الثاني مجرى لأصلين مؤمنين طوليين. ومثال ذلك ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين، وكان الإناء الأول مجرى لأصالة الطهارة فقط، أما الإناء الثاني فهو مجرى لأصالة الطهارة، وكذلك هو مجرى لاستصحاب الطهارة، كما لو كانت حالته المتيقنة السابقة هي الطهارة فهو مجرى لاستصحاب الطهارة، وهكذا هو مجرى لأصالة الطهارة. فالإناء الأول يتمتع بأصل مؤمن واحد وهو أصالة الطهارة، بينما الإناء الثاني يتمتع بأصلين مؤمنين، أحدهما استصحاب الطهارة والآخر أصالة الطهارة. وإذا لاحظنا هذين الأصلين الجاريين في الإناء الثاني لوجدنا بينهما طولية، أي أن أحدهما حاكم على الآخر، وذلك لأن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة. لماذا؟ وذلك لأن موضوع أصالة الطهارة هو الشك، بينما الاستصحاب يعبدنا بزوال الشك، فالاستصحاب يرفع موضوع أصالة الطهارة رفعا تعبديا، وإلا لو كان رفعا حقيقيا لكان ورود وليس حكومة. فالاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا شك، اعتبر نفسك على يقين، فيزول الشك تعبدا، وإذا زال الشك تعبدا فلا مجال لأصالة الطهارة، لأن الطهارة موضوعها الشك. إذن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة. وهذا يعني أن النوبة لا تصل إلى أصالة الطهارة ما دام الاستصحاب موجودا، فما دام الاستصحاب في الإناء الثاني جاريا فأصالة الطهارة فيه ميتة لا حياة فيها. نعم، إذا زال الاستصحاب وسقط الاستصحاب عاشت أصالة الطهارة وجرت في الإناء الثاني. حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك، تعارضت أصالة الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، يتعارضان. لماذا يتعارضان؟ لأن جريانهما معا يؤدي إلى المخالفة قطعية فلا يجريان معا أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان فتسقط أصالة الطهارة في الإناء الأول ويسقط استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وبعد هذه المعارضة والتساقط تحيا أصالة الطهارة في الإناء الثاني فتجري من دون معارض. لماذا تجري من دون معارض؟ لأن المعارض لها إن كان هو أصالة الطهارة في الطرف الثاني فأصالة الطهارة في الطرف الثاني شنو؟ سقطت. وإن كان هو الاستصحاب، الاستصحاب أيضا افترضنا أنه شنو؟ سقط. فإذا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، وحينئذ من حقك أن تسأل لماذا نجعل التعارض بين أصالة الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني فقط، ولا ندخل أصالة الطهارة في الإناء الثاني لا ندخلها في المعارضة؟ لماذا، أعيد الصياغة للسؤال، لماذا لا ندخل أصالة الطهارة في الإناء الثاني كطرف للتعارض حتى نحكم بسقوطها بسبب؟ لماذا نخرجها من التعارض؟ لماذا لا نقول بأن الذي يعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول يعارضه ماذا في الإناء الثاني؟ يعارضه أمران، أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، يعني أصلان في قبال أصل واحد. لماذا نخبئ أصالة الطهارة ونجعل المعارضة بين الاستصحاب وأصالة الطهارة دون أصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ لماذا، لماذا لا ندخلها كطرف للتعارض؟ الجواب: باعتبار أن أصالة الطهارة في الإناء الثاني محكومة للاستصحاب في الإناء الثاني، أصالة الطهارة محكومة لاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، ولهذا قلنا إن بينهما طولية، أي أن أصالة الطهارة لا تصل إليها النوبة إلا إذا زال الاستصحاب. أما ما دام استصحاب الطهارة موجودا في الإناء الثاني فلا مجال لأصالة الطهارة في الإناء الثاني، لا وجود لها حتى تقع طرفا للتعارض. ما دام استصحاب الطهارة جاريا في الإناء الثاني فأصالة الطهارة موجودة أو معدومة في الإناء الثاني؟ معدومة، ما دام الاستصحاب موجودا فالأصالة شنو؟ معدومة، فكيف تقع طرفا للتعارض؟ لا معنى لذلك. بعبارة أخرى، إن المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني هو وقوع التعارض بين أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان، وبعد تساقطهما يتم المقتضي لأصالة الطهارة في الإناء الثاني. وهذا معناه أن أصالة الطهارة في الإناء الثاني هي متأخرة رتبة عن وقوع التعارض والتساقط. لابد أن نفترض وقوع التعارض والتساقط فيسقط الاستصحاب بالمعارضة، بعد ذلك يلا شنو يأتي دور أصالة الطهارة في الإناء الثاني، أي توجد طولية بين من وبين من؟ بين التعارض، قلنا سابقا بين الاستصحاب وأصالة الطهارة، الآن نجد نضيف نقول لا، توجد طولية بين التعارض وبين أصالة الطهارة في الإناء الثاني، أيهما أسبق زمانا؟ التعارض. يعني إذا حصل التعارض وأدى إلى التساقط، بعد ذلك تتهيأ الأرضية لأصالة الطهارة في الإناء الثاني، فهناك طولية بين التعارض والتساقط وبين جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فأصالة الطهارة في الإناء الثاني متأخرة رتبة عن التعارض. وإذا كانت متأخرة رتبة عن التعارض فكيف تقع طرفا في التعارض؟ هي متأخرة شنو؟ رتبة عنه، يعني لابد أن يتحقق التعارض بين من وبين من؟ بين أصالة الطهارة في الأول والاستصحاب في الثاني، وبعد التعارض والتساقط يأتي وقت شنو؟ أصالة الطهارة، فهي في طول التعارض ومتأخرة رتبة عن التعارض، فكيف تقع طرفا للتعارض؟ هذا غير معقول. إذن طرفا التعارض هما أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، دون أن تدخل أصالة الطهارة في الثاني طرفا في التعارض، لأنها متأخرة رتبة عن التعارض. زين، وهذا معناه أن الاستصحاب في الإناء الثاني يتعارض مع أصالة الطهارة في الأول ويتساقطان، وبعد أن يتساقطا تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض. وبينا أنها لماذا تجري بلا معارض. قال قال ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض بين استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة للطرف الأول. لماذا لا تدخل في التعارض؟ لأن أصالة الطهارة في الطرف الثاني متأخرة رتبة عن الاستصحاب في الطرف الثاني، لأننا افترضنا بينهما الطولية، فرضنا الطولية، فما دام الاستصحاب موجودا فلا وجود لأصالة الطهارة حتى تقع طرفا للتعارض، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، عدم من؟ عدم الاستصحاب، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبة الاستصحاب بحيث تقف جنبا إلى جنب الاستصحاب لمعارضة أصالة الطهارة في الطرف الأول؟ هي ليست في مرتبة الاستصحاب حتى تقف إلى جنبه، لا، هي إذا سقط الاستصحاب جاءت. وبكلمة أخرى، أن المقتضي لأصالة الطهارة إثباتا وبحسب مقتضى دليلها لا يتم هذا المقتضي إلا بعد سقوط الأصل الحاكم المتقدم عليها وهو الاستصحاب. زين، والسقوط بسبب من يكون؟ والسقوط للاستصحاب نتيجة المعارضة بينه وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. في الطرف الأول بعد أن يتعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة في الطرف الأول يتساقطان فيسقط الاستصحاب. وهذا يعني أن أصالة الطهارة في الطرف الثاني وقتها متى؟ ما بعد حصول التعارض والتساقط، فهي في طول التعارض متأخرة عن التعارض، فكيف تقع طرفا للتعارض؟ وإذا كان الأصل وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني متفرعا في اقتضائه للجريان، متفرع على ماذا؟ على المعارضة. ليش متفرع على المعارضة؟ لأن أصالة الطهارة في طول الاستصحاب ولا تجري إلا إذا سقط الاستصحاب. ومتى يسقط الاستصحاب؟ بالمعارضة. إذن أصالة الطهارة متأخرة عن المعارضة برتبتين، يعني أصالة الطهارة متأخرة رتبة عن سقوط الاستصحاب. يعني إذا سقط الاستصحاب جاءت أصالة الطهارة، وسقوط الاستصحاب فرع التعارض، فأصالة الطهارة فرع سقوط الاستصحاب وسقوط الاستصحاب فرع التعارض. إذن أصالة الطهارة فرع التعارض، فكيف تصير طرفا في التعارض؟ وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، ما قلنا على الاستصحاب، لا، على المعارضة التي تؤدي إلى سقوط الاستصحاب، فكيف يكون هذا الأصل طرفا فيها؟ في من؟ في المعارضة، مع أنه متفرع على المعارضة، متأخر رتبة على المعارضة. إذن وإذا استحال أن يكون أصل الطهارة في الإناء الثاني، إذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة لأنه متأخر عليها رتبة، إذا لا يدخل طرف للمعارضة، فالمعارضة بين من وبين من راح تصير؟ بين الاستصحاب فقط وأصالة الطهارة في الإناء الأول، فيتساقطان، سقط المتعارضان أولا وهما أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الثاني، وجرى ذلك الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. وإذا جرى بلا معارض ظهرت الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. فإن قلنا بالعلية فأصالة الطهارة في الإناء الثاني لا تجري وإن كان لا معارض لها، حتى لو ما إلها معارض في الطرف الآخر بسبب التساقط، لكن مع ذلك أصالة الطهارة لا تجري. لماذا؟ لأنه على القول بالعلية العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وجريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني يتنافى مع الموافقة قطعية، فالعلم الإجمالي بنفسه يمنع من جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني وإن لم يكن لها معارض. أما على القول بالاقتضاء فإن وجوب الموافقة القطعية فيما إذا كان الأصلان متعارضين فيتساقطان، فنقول بوجوب الموافقة القطعية. أما إذا كان الأصل لا معارض له كأصالة الطهارة في الإناء الثاني فتجري أصالة الطهارة بلا معارض ولا تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. إذن على القول بالعلية لا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني وإن لم يكن لها معارض، وبناء على القول بالاقتضاء تجري ولا إشكال في ذلك. وهذه الحالة الأولى هي في الحقيقة نقض ذكره المحقق العراقي القائل بالعلية، ذكر هذه الحالة كنقض على القول بالاقتضاء. توضيح ذلك، قال: يا أيها القائلون بالاقتضاء، مقتضى مسلككم وهو الاقتضاء أن أصالة الطهارة في هذه الحالة تجري أو لا تجري؟ مقتضى القول بالاقتضاء تجري، وهذا يعني سقوط الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا ما لا تلتزمون به لأن المتشرع في موارد العلم الإجمالي حتى في هذه الحالة يرون وجوب الموافقة القطعية، بينما لو بقينا مع مسلك الاقتضاء لكانت نتيجته إجراء أصالة الطهارة بلا معارض فتسقط وجوب، يسقط وجوب الموافقة القطعية. فالمحقق العراقي شو يقول لهم؟ يقول لهم بناء على الاقتضاء ستصلون إلى نتيجة لا تلتزمون بها وهي سقوط وجوب الموافقة القطعية. هذا مرفوض لديكم، وإذا كان مرفوضا فهذا شاهد على بطلان مسلك الاقتضاء وأن الصحيح هو مسلك العلية. طبعا ذكروا جملة من الردود على المحقق العراقي لا مجال لذكرها هنا في الحلقة الثالثة، إن شاء الله تأتيكم في الحلقة الرابعة. الحالة الثانية من الحالات التي يدعى جريان الأصل المؤمن فيها بدون معارض، الحالة الثانية هي ما إذا افترضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لأصل مؤمن واحد والطرف الثاني مجرى لأصلين مؤمنين. لحد الآن الحالة الثانية مثل من؟ مثل الحالة الأولى، ولكننا لا ندخل خصوصية الطولية بين هذين الأصلين الجاريين في الطرف الثاني كما أدخلنا خصوصية الطولية في الحالة الأولى. في الحالة الأولى الإناء الثاني يتمتع بأصلين طوليين، يعني لاحظنا يا خصوصية الطولية، أما في الحالة الثانية لا نلحظ خصوصية الطولية. نقول يتمتع الإناء الثاني بأصلين مؤمنين ولا نلحظ أن أحدهما حاكم على الآخر، يعني الطولية لا نلحظ الطولية، وإنما ندخل خصوصية أخرى في الحسبان، وهذه الخصوصية الأخرى هي اشتراك الأصلين الجاريين في الطرفين، اشتراكهما في دليل واحد، أي بعبارة أخرى يوجد لدينا أصل واحد له دليل واحد. هذا الدليل الواحد من أقول دليل واحد يعني دليل مشترك، ولا قد يكون له عدة أدلة، آية ورواية وإلى آخره. مرادي من الدليل الواحد يعني الدليل المشترك، أن يكون لدينا أصل له دليل مشترك، هذا الأصل دليله المشترك بإطلاقه يشمل الطرف الأول ويشمل الطرف الثاني. فالأصل الجاري في الطرف الأول والأصل الجاري في الطرف الثاني دليلهما مشترك. ثم نفترض أن الطرف الثاني ينفرد بأصل مؤمن آخر له دليله الخاص غير هذا الدليل المشترك. إذن اشترف عندنا نتيجة هذه الصورة أن لدينا أصل واحد يجري في الطرفين، ولكن الطرف الثاني فيه أصل آخر له دليل آخر، ولنوضح ذلك بالمثال. ما لو كان لدينا إناءان علمت إجمالا بحرمة أحدهما، ولكن كلا الإناءين مجرى لاستصحاب الحلية والطهارة، مجرى المن للاستصحاب، الإناء الأول يجري فيه الاستصحاب والإناء الثاني يجري فيه الاستصحاب، إذن الأصل في الأول والأصل في الثاني دليلهما شنو؟ مشترك، لأنه الاستصحاب فدليله مشترك. ثم نفترض أن الإناء الثاني ينفرد بكونه مجرى لأصالة الطهارة دون الإناء الأول، فهو ليس مجرى لأصالة الطهارة، وأصالة الطهارة أصل آخر له دليل غير دليل الاستصحاب، وهذا إنما يكون، فنوضح بالمثال أكثر، ما لو علمت إجمالا بحرمة أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، مو علمت بنجاسة أحدهما، لا، علمت بمن؟ بحرمة أحدهما، لكن الأول إن كان حراما فحرمته بسبب كونه مغصوبا لا بسبب كونه نجسا، ليس لدي شك في نجاسته وطهارته، وإنما لدي شك في كونه مغصوبا أو ليس مغصوبا، بينما الإناء الثاني لو كان حراما فحرمته بسبب النجاسة لأنني أشك في نجاسته وطهارته. يعني أمامي إناءان، هذا الإناء رقم واحد أشك هل هو مغصوب أو ليس مغصوبا، الإناء الثاني أشك هل هو نجس أو ليس نجسا، فيحصل لدي علم إجمالي بحرمة أحدهما، أعلم بحرمة أحدهما، لكن حرمة الأول ناشئة من الغصبية وحرمة الثاني ناشئة من النجاسة إن كانت. وحينئذ الإناء الأول الذي أشك في حرمته بسبب الغصبية ليس مجرا لأصالة الطهارة. لماذا؟ أنا قاطع بطهارته، لا أشك في طهارته حتى تجري فيه أصالة الطهارة، بينما الإناء الثاني الذي أشك في حرمته بسبب النجاسة مجرى المن لأصالة الطهارة. إذن الإناء الأول لا يتمتع بأصالة الطهارة، بينما الإناء الثاني قابل ومجرى لأصالة الطهارة. ثم نفترض بأن كلا الإناءين مجرى للاستصحاب، مجرى المن للاستصحاب، فالإناء الأول الذي أشك في غصبيته كنت على يقين يوم أمس بمن؟ بمن؟ مو بالطهارة، على يقين بعدم غصبيته، يعني بحليته ليس مغصوبا، فهو مجرى لاستصحاب من؟ مجرى لاستصحاب الحلية أو عدم الغصبية، أو مجرى لاستصحاب الإباحة، ما شئت فعبر، هو مجرى للاستصحاب. وهكذا الإناء الثاني، الإناء الثاني الذي أشك في طهارته ونجاسته كنت على يقين في يوم أمس بطهارته، فهو مجرى لاستصحاب الطهارة. صارت النتيجة، الإناء الأول هو مجرى للاستصحاب وليس مجرى لأصالة الطهارة، بينما الإناء الثاني مجرى لاستصحاب الطهارة ومجرى لأصالة الطهارة. حينئذ قد يقال بأن الاستصحاب الجاري في الإناء الثاني يتعارض مع الاستصحاب الجاري في الإناء الأول، لأن جريان الاستصحاب في كلا الطرفين سيؤدي إلى المخالفة القطعية، فيتعارض الاستصحابان وشنو؟ ويتساقطان. وإذا تعارض الاستصحابان وتساقط بقيت أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، فتظهر الثمرة. على القول بالعلية لا تجري، على القول بالاقتضاء تجري. المهم استصحاب بعبارة أخرى، الاستصحاب الجاري في الإناء الأول والاستصحاب الجاري في الإناء الثاني دليلهما مشترك، وهو دليل حجية الاستصحاب. دليل حجية الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك شامل بإطلاقه للإناء الأول لأن له حالة متيقنة سابقة، وشامل بإطلاقه للإناء الثاني للاستصحاب في الإناء الثاني لأن له حالة متيقنة سابقة، فيتعارض هذان الأصلان لأن دليلهما مشترك. بعبارة أكثر دقة، هنا لا يقع تعارض وتساقط بالمعنى الاصطلاحي، وذلك لأن التعارض بالمعنى الاصطلاحي هو أن يوجد لدينا دليلان متنافيان، دليلان متنافيان، هذا الدليل له ظهور وهو حجة، وهذا الدليل الثاني له ظهور وهو حجة، فيتعارض ظهور الدليل الأول مع ظهور الدليل الثاني فيتساقطان. شنو اللي يتساقطان؟ مو يتساقط الظهوران، لا، وإنما تتساقط الحجيتان، حجية الظهور في الأول تسقط وحجية الظهور في الثاني تسقط. فيعني في التعارض الاصطلاحي، يعني لدينا ظهوران وهذان الظهوران حجتان، فإذا تعارضا سقطت حجيتهما، لا أن الظهورين سقط، لا الظهور يبقى، لكن هذا الظهور ليس بحجة وهذا الظهور ليس بحجة بسبب المعارضة، فإن المعارضة تؤدي إلى سقوط الحجية وليست تؤدي إلى سقوط الظهور. هذا هو التعارض الاصطلاحي. يعني إذا جاءت عندنا رواية تقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب، وجاءت رواية تقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا، فظهور الرواية يتعارض مع ظهور الرواية الثانية فتتساقط الروايتان. يعني شنو تتساقط الروايتان؟ مو الظهور، الظهور انعقد وتم ولا يزول، وإنما سقطت حجية الرواية الأولى وحجية الرواية الثانية. هذا هو التعارض بالمعنى المصطلح. أما في محل كلامنا فالأمر ليس كذلك، لأننا افترضنا أن المتعارضين هما الاستصحاب في الإناء الأول والاستصحاب في الإناء الثاني، وهذان الاستصحابان لهما دليل مشترك. يعني لا يوجد لدينا دليلان متعارضان، وإنما دليل واحد يشمل بإطلاقه للطرف الأول وللطرف الثاني. وهذا معناه أن التعارض ضمن دليل واحد، وهذا ما يسمى بحسب الاصطلاح بالتعارض الداخلي. هو الدليل دليل الاستصحاب، في داخله أكو حرب طائفية، يعني ليس مع دليل آخر، وإنما دليل واحد يتعارض في داخله مع نفسه، إطلاقه وشموله للإناء الأول يتعارض مع إطلاقه وشموله للإناء الثاني. بعبارة أدق، ظهوره الإطلاقي في الإناء الأول يتعارض مع ظهوره الإطلاقي للإناء الثاني، فصار تعارض في الحجية لو في الظهور. ظهور الإطلاق، الظهور الإطلاقي هنا يتعارض مع الظهور الإطلاقي هناك، فصار تعارض بين الظهورين الإطلاقيين ضمن دليل واحد، والتعارض الداخلي لا يؤدي إلى سقوط الحجية وإنما يؤدي إلى سقوط الظهور. إذن شنو الفرق بين التعارض المصطلح والتعارض الداخلي؟ التعارض المصطلح بين دليلين، أما التعارض الداخلي ضمن دليل واحد. ثانيا، التعارض المصطلح يؤدي إلى سقوط الحجية للظهور، بينما التعارض الداخلي يؤدي إلى سقوط الظهور. بعبارة أخرى، كل ساعة نقول بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، التعارض المصطلح يؤدي إلى سقوط الحجية، بينما التعارض الداخلي يؤدي إلى سقوط موضوع الحجية. اللي هو شنو موضوع الحجية؟ اللي هو الظهور. في محل كلامنا التعارض ليس تعارضا اصطلاحيا، لأننا افترضنا أن الدليل مشترك واحد، فإذا التعارض صار تعارضا داخليا، وهذا يعني أن دليل الاستصحاب في هذا المورد سقط ظهوره. وإذا سقط ظهوره إذا سقط ظهوره صار مجملا، لأن الدليل إذا زال ظهوره صار مجملا، وإذا صار مجملا سقطت حجيته، لأن الحجية للظهور وليس للإجماع. بالنتيجة هم راح تسقط شنو؟ الحجية. لكن منين بدأنا؟ من سقوط الظهور. في التعارض الاصطلاحي مباشرة نسقط الحجية مع بقاء موضوعها وهو الظهور، أما في التعارض الداخلي لا، نسقط الموضوع فتسقط الحجية بتبعه، لأن الظهور إذا سقط صار الدليل مجملا، وإذا صار مجملا سقطت حجيته. إذا كان الأمر كذلك فنقول جرت أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. لماذا؟ لأنه لا معارض لها من دليلها، ولا معارض لها من جهة الاستصحاب. أما لا معارض لها من دليلها، لأننا افترضنا أن أصالة الطهارة إنما تجري وين؟ في الإناء الثاني، أما الإناء الأول فليس صالحا من الأساس لجريان أصالة الطهارة، فلا توجد أصالة طهارة أخرى تعارض هذه الأصالة. إذن لا يعارضها شيء من دليلها، وهكذا لا يعارضها شيء من غير دليلها وهو الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب بسبب التعارض بين الاستصحابين سقط ظهوره وابتلي بالإجمال، وإذا ابتلي بالإجمال لا يصلح أن يعارض أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة إنما يعارضها ما هو حجة، أما إذا سقط الاستصحاب عن الحجية فلا يقوى على معارضة أصالة الطهارة، فتبقى أصالة الطهارة بلا معارض. قال هنا في الساعة قلت أنه ترتيب طولي داخل الدليل، هنا ما لاحظنا الترتيب الطولي، هنا مسألتين فعليات الدليل، هنا ماكو طولية. ليش مثلا هنا اثنين في مرتبة واحدة ضد هذا؟ لا، مو هنا الدليل، دليل الاستصحاب ابتلي بالإجمال، وإذا ابتلي بالإجمال أصلا لا يصح أن يكون شنو؟ طرفا للمعارضة. يعني لا في الإناء الأول الاستصحاب إلى حجية، ولا في الإناء الثاني الاستصحاب إلى حجية، فكيف يقع طرفا للمعارضة؟ المعارضة بعد افتراض شنو؟ الحجية. أما إذا كان الدليل مجملا وسقط ظهوره بسبب التعارض الداخلي فلا يقوى على المعارضة أساسا. قال أصلا سقوط عن الحجية بسبب المعارضة، لولا المعارضة اللي معارضة مو خارجية، معارضة شنو؟ داخلية. يعني هو من الأساس هو ليس بحجة. يعني لو ما استصحاب النفس ما صار هذا الإجمال هذا. لا، نقول لدينا دليل يشمل بإطلاقه للطرفين فيصير مجملا. بعد ما صار مجمل بعد أصلا معارضة ماكو، لأنه هنا لا يجري هنا لا يجري، فأصالة الطهارة لا معارضة لها. نحن لا نريد أن نسقط الاستصحاب في الأول بمعارضة أصالة الطهارة في الثاني. لا، الاستصحاب الثاني جريان ماكو جريان أصلا، بعد صار إجمال. إجمال ليش صار إجمال؟ بسبب شمول، مو جريان، بسبب شمول دليل الاستصحاب لهما فابتلي بالإجمال. وإذا ابتلي بالإجمال احنا نتسامح نقول جرى هنا وجرى هناك، تعارض وتساقط. لا لا، اصلا لا يجريان، سالبة شنو؟ باتفاق من الاساس ماكو، لانه مجمل فلا يجري هنا ولا يجري هنا، لا انهما يجريان يتعارضان ويتساقطان، هذا تعبير تسامحي. قال ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. هذا يا أصل يا دليل، الدليل الاستصحاب دليل واحد يشمل كلا الطرفين، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين وهو دليل أصالة الطهارة. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. هسا هذا الاستصحاب المؤمن استصحاب الطهارة، استصحاب الإباحة، استصحاب الحلية، ما يهم استصحاب عدم الغصبية، هو أصل مؤمن استصحاب. المهم هو شنو؟ هو استصحاب في هذا الطرف واستصحاب في ذاك الطرف. وكان أحد الطرفين خاصة موردا لأصالة الطهارة دون الطرف الثاني. لماذا؟ لأن الإناء الثاني مشكوك الطهارة فمجرى لأصالة الطهارة، لكن الإناء الأول ليس مشكوك الطهارة وإنما مشكوك الغصبية، فهو ليس مجرى لأصالة الطهارة وإن كان مجرى للاستصحاب. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان. هنا تعبير تسامحي مو التعارض الاصطلاحي، وإنما هذا تعارض داخلي. وتجري بل تزاحم شنو؟ هنا إجمال الدليل صار مجمل. التزاحم فقط في مقام الامتثال مو بلحاظ الدليل. التزاحم خلوها بذينكم، التزاحم هو التنافي في مقام الامتثال لا في إطلاق الدليل الذي يؤدي إلى إجماله. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، أصالة الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض. سواء هنا بعد ما نلحظ شنو قضية الطولية، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة في الإناء الثاني أو قلنا بالعرضية. الآن لا نلحظ الطولية والعرضية وإنما نلحظ فقط وفقط ماذا نلحظ؟ اشتراك الدليل بين الأصلين. وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها وهو الإناء الثاني لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. لا معارضة لها لا من دليل نفس أصالة الطهارة ولا من دليل الاستصحاب. لماذا؟ أما الأول اللي هو شنو؟ لا معارض لها من دليل أصالة الطهارة، فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان، لأننا من البداية افترضنا أن دليل أصالة الطهارة يشمل الإناء الثاني فقط ولا يشمل الإناء الأول، فكيف يقع التعارض؟ أصلا لا تعارض. وأما الثاني شنو الثاني؟ أن نقول الاستصحاب يتعارض مع أصالة الطهارة. وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلا بالتعارض في داخله. إذن هذا يا تعارض التعارض الداخلي بالتعارض في داخله بين استصحابين، الاستصحاب في الإناء الأول والاستصحاب في الإناء الثاني. بعبارة أدق يتعارض ظهوره الإطلاقي للأول مع ظهوره الإطلاقي للثاني فيسقط الظهور الإطلاقي، وإذا سقط الظهور يعني سقط موضوع الحجية. والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، يعني ماذا يوجب؟ يوجب سقوط الظهور. الإجمال يعني سقوط الظهور، يعني سقوط الحجية لو سقوط موضوع الحجية. سقوط موضوع الحجية نعم، بسقوط الموضوع تسقط الحجية، لكن لا تسقط الحجية مباشرة وإنما بسقوط موضوعها. والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، فدليل الاستصحاب مجمل. زين، وإذا كان مجمل، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره وهو دليل أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة تجري بلا معارض. ملاحظة أخيرة، في الحالة الأولى في تطبيق يوم أمس بحسب هذه الطبعة، آخر سطر بالصفحة 280 آخر سطر، السيد الشهيد عبر شنو قال؟ فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة تجري بلا معارض. قال فقد يقال، ليش عبر قال فقد يقال؟ هذا يشعر بأن السيد الشهيد يرتضي الحالة الأولى أو لا يرتضيها؟ لا يرتضيها. لماذا؟ لأن الحالة الأولى قلنا ذكرها المحقق العراقي كنقض على مسلك الاقتضاء، وقد أجابوا على ذلك وردوا هذه الحالة، ولذلك هذه الحالة عند السيد الشهيد باطلة وغير مقبولة، ولهذا عبر بقوله فقد يقال، وإلا هو لا يرتضيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. شيخنا العميد من الحسن في العقاب الخارجي.